جزاك الله خير يا شيخ. بس انا عندي بس استفسار. حضرتك قلت لابد من النظر في خاتمة الآية التي جاء بها نص الاسم. نعم. فان كانت على ظاهرة مطابقة للاسم فهنا يعني تؤخذ على الظاهر. نعم. اما ان كانت مخالفة للاسم فهي اقرب الى التأويل. مظبوط كده؟ نعم. جزاك الله خير. يعني لما يأتي هنا بمعية ثم يختمها بعلم. نعم. لما يأتي بفعل ثم يختمه ببصر. نعم. يبقى ليس المقصود الفعل. والله مش عارف. مقصود الظاهر. هي مش مقصود الظاهر. جزاك الله خير. الله. جزاك الله خير يا شيخ. حضرتك قلت في ناس استدلت على يعني لو في فتلة وقعت وان الارض كروية والسماء كروية. طب عارف منين؟ في حديث. في حديث بيقول ذلك. رواه الترمذي وذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية. ولكن الترمذي ضعف الحديث وبين نكرانه، وابن كثير تذبذب في الحديث وصحح الحديث او حسن الحديث. بالنسبة لحضرتك قلت ان حتى الملائكة ما يقدروش يبقوا موجودين في نفس المكان في كذا. نعم، يخلو المكان كذا مكان. طب وملك الموت يعني مش ممكن يبقى موجود في كذا مكان؟ لا، ملك الموت له اتباع. يعني تأتيه الملائكة، الملك بيدي امر، بس ملك الموت هو الكبير بتاعهم. يعني حتى مش هو اللي بينزل في كل مرة يقبض الارواح، انما هو الموكل بالامر. يعني الله عز وجل لا يأمر صغار الملائكة، يأمر كبار الملائكة. فيأمر ملك الموت ان يقبض روح فلان وفلان وفلان، فيرسل الملائكة اكثر من واحد. فيها ملك الموت. نعم، نزل الرجل ده خصيص، وقد يكون ملك الموت ذهب مع هؤلاء الملائكة. إنما لا يمكن أن يتواجد في أكثر من مكان إطلاقا أي مخلوق. هذه قاعدة. طيب شيخنا، بالنسبة لموضوع الولد، النصارى عندهم أكثر من مفهوم في مفهوم الولد. يعني في منهم اللي بيقول إن ربنا سبحانه تجسد في شكل سيدنا عيسى وهو الإله المتجسد، وفي منهم من بيقول ان ربنا سبحانه ان عيسى هو ابن الله، ابن يعني فعلا. فهل انا يعني انا عايز يعني في توسع في الموضوع ده شويه، فيه بالنسبه للردود على الموضوع ده كده كل. نعم. اكثر من موضوع ان الله غني عن الولد، يعني حاجه اكثر من كده شويه. نعم، هو نقطه ان الله عز وجل غني عن الولد، هذه هي القاعده الاساسيه. ثم قوله ان الله عز وجل تجسد في النسوت، ان اللاهوت اتحد مع النسوت علشان يبين ان شعور النسوت ايه، فيبين شعور الناس. هذه القاعده الافتراضيه من وين جابوها؟ هذه القاعده الافتراضيه. وبعدين حتى لو تجسد الله عز وجل في جسد، ما يقال ابنه، يقال هو الله عز وجل. ليش تجسد وبقى شخصيه ثانيه؟ يعني الطبيعي اذا انا دلوقتي عملت نفسي زنا جن فحولت نفسي قطه هره، اكون ايه؟ ابقى الجن خلف هره ولا بقى الجن هره؟ كيف بقى يقولوا ان الله عز وجل تجسد في النسوت وبعدين نزل يخدم عرض الاسانسير فجلس فصعد جالسا عن يمين الاب؟ يبقى هنا اثنين، يبقى معناها انه قطع جزء منه وعمله في النسوت. يبقى الله عز وجل بيقطع من إيماننا بالله عز وجل أنه ليس بأبعاد، فلا يجوز أن الله عز وجل لأبعاد. فبناء على هذا الكلام، إما أن يقولوا أن الله عز وجل تجسد فلا يقول إيه. اثنين، هل يمكن لما أنا أتجسد أضحك على نفسي وأعمل لعبة وأعمل روح القدس أنا بلغه وهو يبلغني؟ بلعبه يعني، كيف أنا بلغه هنا وهو يبلغني؟ لذلك الطريقة البرهانية الشاذلية هي أصلها السودان طريقة كافرة. يقول بحديث يقول منك وإليك فلما تعب. إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاله مرة جبريل، فحب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هكلمكم بلغة بلدي كده يتنطط عليها، فقال له أنت بتجيلي إزاي يا جبريل؟ فقال له أنا بلاقي جرس عندي بيت العزة فبروح أخد شوية القرآن اللي المفروض أجيلك بيه وأنزل لك بيه. قال له ولا مرة دخلت، فكأنه افتكر ببيت العزة ده بيت وربنا جواه. قال له افتح الباب مرة خش وشوف. فسابه طلع جري، فتح الباب لقى سيدنا محمد قاعد على العرش يقرأ قرآن. فنزل في الأرض لقى سيدنا محمد قاعد يكلم الناس يديهم درس، قاعد يعمل الحكاية دي 7 مرات هيتجنن، هو اللي فوق ولا اللي تحت. فنزل فجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فبيقول لواحد من الوقتين قال له هل غادر الرسول صلى الله عليه وسلم مجلسكم؟ يعني يمكن بيسبعني عملية سبع، هو بيطلع وانا زي بيطلع. فقال له هل غادر الرسول صلى الله عليه وسلم مجلسكم؟ فقال لا والله يا اخي العرب. فجي طقطق راسه وقال يا رسول الله اذا كان الامر منك واليك فلم تعد؟ اضحك علي، اما انت اللي هو انت اللي تحت، هو يعني بس انت غاوي تعب. فقالوا للتشريع يا اخي جبريل. فقال للتشريع يا اخي جبريل. فقال بقى الراجل، انا كنت الكلام ده حضرته وانا كنت في اولى ثانوي، فالراجل قال ولكن الوهابيه الجهله فاكرين احنا بنقول ان ربنا هو سيدنا محمد، ولكننا نقول ان الطريقه المحمديه انزلت على الطريقه الاحمديه بواسطه الروح القدس. فهذه عقيدة الطريقة السلفية البرهانية. فهذا الكلام فاسد من وجوه العقل يرفضه طبعا. فهنا لما نيجي نقول ان ربنا حل في الاشياء، الذين قالوا بالحلولية فقالوا كل ما هو روح هو ربنا، مش حاجة اسمها ربنا. الحلاج قال ما الكلب والخنزير الا الهنا وما الرب الا راهب في كنيسه، فمرت خنفسه فقال هذا الهك. فهو بيعتبر ان كل شيء في روح ربنا فيه، ولذلك يقول ان كنت قلت عبد فذاك رب، فان يكلف الرب، وان قلت عبد فكيف يعبد العبد. فعايز يقول لك ان هعبد نفسي كان ربنا جوايا هسجد له ازاي؟ انا روحي لي حته من ربنا. فالذين قالوا بالحلوليه قالوا ان الله عز وجل يتجزأ ويحل بالاشياء، هذه اخذوها من النصارى. فالنصارى عندهم لخبطه في المساله دي، زي واحد من الشيعة هم بيقولوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلع في الاسراء والمعراج لقى علي بن ابي طالب، واللي امره علي بن ابي طالب، ربنا تجسد بعلي بن ابي طالب. فبيقول ان ظاهر النبي افضل، باطن النبي افضل من ظاهره، وباطن علي افضل من، شوف الفلسفه عشان بس ايه اجعلوه دماغكم يعني، وباطن علي افضل من ظاهره، وباطن علي وظاهره مشابه 100% لباطن النبي وظاهره. فلما صعد النبي في الاسراء كان بظاهره وكان علي بباطنه، فاصبح علي افضل من النبي. ليس لان علي افضل من النبي، لان باطن علي افضل من ظاهر النبي، كما ان باطن النبي افضل من ظاهر النبي. فهو هذا الكلام الفاسد، لا اولا نرد ان العقل لا يتخيل. انت لما تيجي تقنع واحد كافر بهذا الكلام، شوف احنا لما نيجي نقنع حد بالربوبيه ولا اسال منه، امور بسيطه جدا سهله جدا. ابنك الصغير ولا بنتك لما تكبر بس تبقى فاهمه، تقول لها بص انا كنت لسه بحكي لزوجتي بقول لها تخيلي، بنمسك النتيجه لحد اخر السنه بنقول الشمس هتطلع الساعه 6 و3 دقائق، ما ينفعش تطلع 6 و5 دقائق، تتاخر دقيقتين لانها مسخره. ولذلك الله عز وجل قال وسخر الشمس والقمر، فالمسخر مش بمزاجه، لكن المسخر من يتحمل مسؤوليته؟ الله عز وجل. فبالتالي اتقان ما بعده اتقان، 6 و3 دقائق لما 6 و3 دقائق، بكره تبقى 6 ودقيقتين، بعده 6 ودقيقة، بعده 6، بعد 5 و59 دقيقة، ما يحصل لخبطة إطلاقا. ممكن ده تبقى من نفسها؟ إذا لأنها مسخرة. من الذي سخرها؟ الله عز وجل. لما تيجي تقنع حد بس بهذه الظاهرة يقتنع، لكن لما تيجي تقول له إن ربنا تقسم، طب أنا أعرف أمسك القسم ده لوحده وأحاربه؟ أعرف أحبس ربنا ده؟ أنا عرفنا نحبس المسيح. إذا لو ربنا عرفنا الخليل جزأ وكل جزء حبسناه، هنبقى مش عارفين فين الجزء الاقوى عشان نخلص عليه ونخلص. ولذلك في عندهم في التوراه والعهد القديم بتاعهم ان ربنا كان ماشي فلا يعقوب، فتصارعوا مع بعض وكاد الرب ان يهزم لولا انه لجا الى حيله غير رياضيه، ففتق ليعقوب عرق النساء، فمن يومها فقال له لن فامسك بتلابيب الرب مثل جلابيبه، وقال قال اتركني، قال لن اتركك حتى تمجدني، قال ما اسمك؟ كانه ما يعرفش، قال يعقوب، قال انت من الان اسرائيل. فهذا الكلام اذا لو كان اسرائيل أي او يعقوب لم ثلاثة أربعة معاه كانوا هزموا الرب، كانوا لوحده كان هيهزمه. فهذا الكلام يرفضه الطفل،